بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. سبق لنا الحديث عن عبء الإثبات، وتكلمنا على من يلقى على كاهله القيام بهذا الدور وصولا إلى إقامة الدليل على وقوع الجريمة وعلى نسبتها إلى المتهم بارتكابها. ولما كان اقتناع المحكمة وطمئنانها إلى الدليل المقدم إليها والمعول عليه في الإثبات في المواد الجنائية، فذلك يفرض علينا تناول هذه المسألة، وهي مسألة إقناعية الدليل، أو كيف يقتنع القاضي بالدليل في المحاكمة الجنائية. ما هي القواعد الأساسية التي تحكم اقتناع القاضي في المحاكمة الجنائية، أو كيف يقتنع القاضي بالأدلة المقدمة إليه في المحاكمة الجنائية؟ الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه، فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها، إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه. فالعبرة في المحاكمة الجنائية هي اقتناع القاضي بناء على التحقيقات التي تتم في الدعوة بإدانة المتهم أو ببراءته، ولا يصح مطالبة القاضي بالأخذ بدليل دون دليل، أو بالتقيد في تكوين عقيدته بالأحكام المقررة بالقانون لإثبات الحقوق أو التخلص منها في المواد المدنية والتجارية. فمتى اقتنع القاضي من الأدلة المطروحة أمامه بأن المتهم ارتكب الجريمة المرفوعة بها الدعوى عليه، وجب عليه أن يدينه وينزل به العقاب، بمعنى أن يكون في حل من الأخذ بدليل النفي ولو تضمنته ورقة رسمية، ما دام هذا الدليل غير مقطوع بصحته ويصح في العقل أن يكون مخالفا للحقيقة. وأكدت ذلك محكمة النقض بقولها أنه لا يلزم لاستخلاص صورة الواقعة التي ترتسم في وجدان المحكمة أن يكون هذا الاستخلاص قد ورد ذكره على ألسنة بعض الشهود، وإنما يكفي أن يكون مستنبطا بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية، ما دام ذلك سليما متفقا مع حكم العقل والمنطق. وهذا ما يؤكد على جواز وصحة قيام المحكمة باستنباط صورة الواقعة بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية، كما قضت بأن يقوم القضاء في المواد الجنائية على حرية القاضي في تكوين عقيدته، فإذا كان القاضي قد اطمأن إلى ثبوت الواقعة على متهم من دليل بعينه، فهو غير مطالب بأن يأخذ بهذا الدليل بالنسبة إلى متهم آخر. وقضي بأنه لا يهم في صحيح القانون أن تكون أدلة الثبوت التي استند إليها الحكم الصادر من محكمة الجنايات بعد القبض على المتهم المحكوم عليه غيابيا منها مماثلة للأدلة التي بينها الحكم الغيابي، أو أن تكون المحكمة قد نقلت من هذا الحكم بعض عباراته وأسبابه واتخذت منها أسبابا جعلتها قواما لحكمها، ما دامت قد رأت أن تلك الأسباب المنقولة تعبر تعبيرا صادقا عما وقر في وجدانها واستقر في تعيينها من معان وحقائق. ومفاد هذا الحكم أن تماثل الأدلة التي بينها الحكم الصادر من محكمة الجنايات بعد القبض على المتهم المحكوم عليه غيابيا مع الأدلة التي بينها الحكم الغيابي ونقله بعض عبارات الحكم الغيابي وأسبابه والاعتماد عليها لا يضره، كما قضي بأن قيام محكمة الجنايات بفصل الجنحة عن الجناية لا يمنعها في سبيل تكوين عقيدتها في الواقعة المطروحة عليها من مناقشة عناصر الدعوى كافة التي شملها التحقيق الابتدائي، ولا يعد ذلك منها قضاء في الجنحة، بل يبقى موضوعها سليما حتى يقضى فيه من المحكمة التي أحيلت إليها. كما أن التأخير في التبليغ عن الواقعة لا أثر له في اقتناع المحكمة بصحتها ونسبتها للمتهم. وفي هذا قضت محكمة النقض بأنه لم يقض المشرع حين أوجب على مأمور الضبط القضائي المبادرة إلى تبليغ النيابة العامة عن الحوادث إلا تنظيم العمل والمحافظة على الدليل لعدم توهين قوته في الإثبات، ولم يرتب على مجرد الإهمال في ذلك أي بطلان، إذ العبرة بما تقتنع به المحكمة في شأن صحة الواقعة وصحة نسبتها إلى المتهم وإن تأخر التبليغ عنها، كما أن عدم وجود خصومة شخصية بين المجني عليه وبعض المتهمين لا يؤثر على إثبات قيام المتهمين بمقارفة جريمة القتل في حالة وجود الأدلة المعقولة على ذلك. فقضت محكمة النقض بأنه متى أثبت الحكم أن المتهمين الأربعة هم الذين قارفوا القتل استنادا إلى الأدلة المعقولة التي أوردها، فلا يقدح في سلامته كون بعضهم ليس خصما شخصيا للمجني عليه، وأن الخصومة قائمة بين المجني عليه وبين واحد منهم فقط. كما لا يعد طلبا جوهريا مؤثرا في أدلة الإثبات الطلب الذي لم يقصد منه المتهم إلا إثارة شبهة في دليل من أدلة الدعوة. وقد قضت محكمة النقض بأنه متى كان المتهم لم يقصد من وراء طلبه إلا إثارة شبهة في الدليل وليس من شأنها بفرض قيامها أن تذهب بصلاحياته القانونية للإثبات، فإن مثل هذا الطلب في مثل هذه الظروف لا يعتبر من الطلبات الجوهرية التي تلزم المحكمة بتنفيذه أو الرد عليه صراحة، ورفض المحكمة إياه ولو ضمنا لا يعتبر إخلالا بحق الدفاع. كما أن تشكك القاضي في صحة إسناد التهمة يكفي للحكم بالبراءة شريطة أن يكون الحكم قد أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة. وعلى هذا قضت محكمة النقض بأنه يكفي في المحاكم الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي له بالبراءة، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة. ولا يجوز الاستناد إلى الأدلة الظنية في الأحكام الجنائية الصادرة بالإدانة، بل يجب أن تبنى على حجج قطعية الثبوت. فقضت محكمة النقض بأنه متى كان الدليل الذي ساقه الحكم وعول عليه في إدانة المتهم هو دليل ظني مبني على مجرد الاحتمال، مع أن الأحكام الصادرة بالإدانة يجب أن لا تبنى إلا على حجج قطعية الثبوت تفيد الجزم واليقين، فإن الحكم يكون معيبا مستوجبا للنقض. وحكم بأن قيام المحكمة بلفت نظر الدفاع إلى المرافعة على فرض القدر المتيقن لا يمنعها من أن تكون عقيدتها بعد ذلك بما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوة. وقد أكدت محكمة النقض على حرية القاضي في تكوين عقيدته في شأن حقيقة الواقعة بما تستخلصه من وقائع الدعوى وظروفها بأسباب سائغة متفقة مع الأدلة المطروحة، ما دام ذلك ليس فيه إنشاء لواقعة جديدة أو دليل مبتدأ. وذلك بقولها في حكم لها بأن للقاضي أن يستخلص من وقائع الدعوى وظروفها ما يؤيد به اعتقاده في شأن حقيقة الواقعة ما دام استخلاصه سائغا متفقا مع الأدلة المطروحة وليس فيه إنشاء لواقعة جديدة أو دليل مبتدأ ليس له أصل في الأوراق، مما يصح بأنه قضاء بعلم القاضي. والأصل عدم تقييد القاضي الجنائي في تكوين عقيدته بقواعد الإثبات المدنية، كما لا يصح مطالبته بالأخذ بدليل دون دليل. وفي هذا حكم النقض القاضي بأن العبرة في المحاكمة الجنائية باقتناع القاضي بناء على التحقيقات التي تتم في الدعوى بإدانة المتهم أو ببراءته، فلا يصح مطالبة القاضي بالأخذ بدليل دون دليل أو بالتقيد في تكوين عقيدته بالأحكام المقررة في القانون لإثبات الحقوق والتخالص منها في المواد المدنية والتجارية. فمتى اقتنع القاضي من الأدلة المطروحة أمامه بأن المتهم ارتكب الجريمة المرفوعة بها الدعوى عليه وجب عليه أن يدينه وينزل به العقاب، بمعنى أن يكون في حل من عدم الأخذ بدليل النفي به ولو تضمنته ورقة رسمية، ما دام هذا الدليل غير مقطوع بصحته ويصح في العقل أن يكون مخالفا للحقيقة. وعلى المحكمة واجب فحص الدليل المطروح أمامها قبل الأخذ به وقبوله في الإثبات، كما أنه ليس هناك من الأدلة ما يحرم عليها الخوض فيه، فالعبرة في الإثبات في المواد الجنائية هي باقتناع المحكمة واطمئنانها إلى الدليل المقدم إليها، فإذا كانت قد تعرضت بما هو واجب عليها في تطبيق القانون على الوجه الصحيح إلى بحث مأخذ الدليل والنظر في قبوله في الإثبات أمامها، وهي في ذلك لا تتقيد بوجهات نظر الخصوم أنفسهم، فلا يصح النعي عليها بأنها تجاوزت في ذلك حدود سلطاتها، لأن واجبها في فحص الدليل قبل الأخذ به يمتنع معه القول بأن هناك من الأدلة ما يحرم عليها الخوض فيه. ولمحكمة الموضوع تكملة الدليل بالعقل والمنطق، ولها أن تستخلص منه ما ترى أنه لا بد مؤد إليه. فقضت محكمة النقض، لمحكمة الموضوع أن تبين حقيقة الواقعة وتردها إلى صورتها الصحيحة التي تستخلصها من جماع الأدلة المطروحة عليها، وهي ليست مطالبة بألا تأخذ إلا بالأدلة المباشرة، بل لها أن تستخلص الحقائق القانونية من كل ما يقدم إليها من أدلة ولو كانت غير مباشرة، متى كان ما حصله الحكم من هذه الأدلة لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي. وقضت كذلك بأن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة طالما كانت مطروحة على بساط البحث. وقضت محكمة النقض بأن تفتيش المنازل والأشخاص هو بحسب الأصل إجراء من إجراءات التحقيق لا تأمر به سلطة من سلطاته إلا لمناسبة جريمة، جناية أو جنحة ترى أنها وقعت وصحت نسبتها إلى شخص معين، وأن هناك من الدلائل ما يكفي للتعرض لحرية المتهم الشخصية أو لحرمة مسكنه. ذلك هو حكم التفتيش الذي نظم القانون قواعده وضبط حالاته وجعل الرجال الضبط القضائي ولمن خولهم سلطة التحقيق حق مباشرته في حدود القانون. والتفتيش بهذا المعنى القانوني هو بطبيعة الحال غير التفتيش الذي يجريه الأفراد على من تلحقه شبهة الاتهام بحيازة شيء حيازة إجرامية غير مشروعة، فهو ليس تفتيشا يتنزل منزلة التفتيش الذي خاطب الشارع المحقق بأحكامه، وإنما هو نوع من البحث والاستقصاء، أو هو نوع من التنقيب عن الأشياء الخاصة بجريمة تحقق وقوعها، وإذا رضي به المتهم كان دليلا يصح استناد قضاء الاتهام وقضاء الحكم إليه على السواء. فإذا ثبت لمحكمة الموضوع سلامة هذا الإجراء جاز لها أن تأخذ بنتيجة هذا التنقيب كدليل من أدلة الإثبات في الدعوى. وقد أكدت محكمة النقض على أن إثبات أو نفي علاقة السببية في المواد الجنائية مسألة موضوعية بحتة لقاضي الموضوع تقديرها، وقد جاء ذلك في حكمها القاضي بأن علاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بفعل المتسبب وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا أتاه عمدا، أو خروجه فيما يرتكبه بخطئه عن دائرة التبصر بالعواقب العادية، مسألة موضوعية بحتة لقاضي الموضوع تقديرها، ومتى فصل في شأنها إثباتا أو نفيا فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه. فإذا كان الحكم قد دلل بأدلة مؤدية على اتصال فعل المتهم بحصول الجرح بالمجني عليه اتصال السبب بالمسبب، فإنه لا يقبل من المتهم المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض. إن شاء الله تعالى في الحلقة التالية نتكلم عن تساند الأدلة في المواد الجنائية.